سؤال عن إمكانية من الناحية الشرعية ومن الناحية السياسية، لأنه من ناحية الجدوى العسكرية واضحة فائدتها تماما، إمكانية إقامة نوع من حنف الفضول لنصرة المظلوم والمستضعف بين شعوب إسلامية تخوض حرب ضد الصليبية الأمريكية والغربية وشعوب تشترك معنا في البلاء، وخاصة في منطقة في المنطقة المحيطة للعالم الإسلامي مثل منطقة إفريقيا وهذه المناطق، لأن هذه الشعوب تقع الآن في دائرة الحيل، يا إما يأخذ الغرب كان محطات غرب خلفية لحربنا عندها عندهم، خدماتهم اللوجستية ستكون في أراضيهم لا سيما في السواحل الإفريقية ومناطق شرق آسيا. هذه تكتيك أول، إذا نضرب قواعدهم في المناطق الإسلامية المحيطة لأنه لن نستطيع أن نواجههم على الأرض هنا. الأمر الثاني هو ضرب خطوط الملاحة والنقل، يعني لا استطعنا نحمي البترول أخذوا، ولكن ممكن نضرب أنابيب البترول، أنابيب الغاز، خطوط الملاحة البحرية، ممرات الناقلات في الألغام البحرية العالمية أو في العمليات الانتحارية. لفت نظري من 4 أيام عملية قاموا فيها ثوار إسلامية أنه هاجموا ب4 زوارق صغيرة، 8 زوارق صغيرة مشحونة بعبوات متفجرة، فرقاطتين ضخمات للبحرية السريلانكية، وفجروها بهجوم انتحاري، فكانوا كل الجنود اللي فيها مفقودين، 50 جنود. البحرية الإيرانية وحرس الثورة أخذوا قضية تستخدم للترفيه اللي هي الموتوسيكلات البحرية، ورأيتها في المناورات البحرية، كنت متابع التلفزيون المناورات البحرية للقوات الإيرانية الأخيرة، أثبت الإيرانيين أنهم ممكن يتفوقوا بحريا، هكذا أرادوا المناورات إذا صار حرب بحرية بينهم وبين الغرب في الخليج العربي. فكان من الأشياء التي استخدموها زوارق مطاطية انتحارية تحمل شحنات كبيرة من المتفجرات، وممكن أن تختلق بساعات الباقية وتصل إليها على طريقة الكاميكاز الياباني اللي هاجموا فيه الأسطول الأمريكي الخامس، وبالإضافة إلى تركيب رشاشات وقاذفات صاروخية على موتوسيكلات البحر، هذه الموتوسيكلات اللي تمشي بشكل سريع جدا. فالشاهد هذه تكتيكات قد تلزمنا جدا في ضرب خطوط الملاحة اللي تمر في إطار مناطقنا. بسم الله. إذا أولا ضرب في قواعدنا المحيطة فينا إذا تعذر ضرب في ساحة المعركة الأساسية، ثانيا ضرب خطوط الملاحة والنقل اللي تنقل منها هذه المواد، ثالثا وهو أهم وأقول سيكون تجديد لو فعلناه، وهو تنظيم حر عصابات وراء خلف خطوط العدو بأسلحة مؤثرة. وهذا بحث لازم نكتب فيه استخدام الجاليات الإسلامية، استخدام الناس اللي يشتركوا معنا في هذه المعركة، استخدام حتى إمكانية بتجنيد عصابات إجرامية بالفلوس، والفلوس وفعل كذا عنده مالي على طفل، فهمت كيف؟ فهذا من التكتيكات الممكنة، وهي قضية لازم نبحث أنه كيف نعمل لمواجهة ما يتكلمون به الآن عن احتلال هم يقولوا سنصلح خطأ الرب، هكذا نأخذ البترول هو هذا الموضوع في مكان غلط، حنأخذ ونطرد الناس. فهم فكروا أنه يأخذوا يحتلوا قناة السويس ومضيق باب المندب وانتهت المشكلة، أما لو الممرات يأخذوا البترول الواقع يمشوا فيه. أما في بلاد المعركة فيها لصالحنا وهو بترول وسط آسيا، بترول وسط آسيا اليوم يبدأ يأخذ أهميته أكثر من بترول مناطقنا، لأنه أولا جديد لسه ما بدأ ينفذ مثل اللي عندنا، ثانيا اللي عندنا مرشح للدمار والحرق، لأنه عارفين أنه محاط في مشاكل لها علاقة باليهود والمسلمين وممكن يحترق، فممكن يدمروا يعني أو ندمروا نحن لا لنا ولا لكم، فمرشح للدمار جدا، وهذا اللي عمله صدام حسين حرق البترول لما دخل الكويت. فهم يريدوا أن يستعيدوا بغاز وبترول وسط آسيا، فهنا المعركة لصالحنا مباشرة، لأنه خريطة وسط آسيا جغرافيا مناسبة لحرب العصابات، بشريا رقعة ممتدة على حوالي 10 أضعاف مساحة العالم العربي كله مجتمعة، كله مجتمعة يعني فقط تركستان 2 مليون كيلومتر مربع، فقط تركستان قد الجزيرة العربية كلها، أوزبكستان وهذه المناطق الجمهورية السوفيتية الممتدة، هذا القوس التركي آخر آسيا إلى حواف أوروبا داخل شوي في أوروبا حتى، فهذه المناطق هي لصالحنا بكل معطيات حرب العصابات، وفيها كتلة بشرية تعطي حوالي 300 مليون نسمة. فهنا إذا أرادوا أن يسيطروا على النفط كل معطيات حرب العصابات لصالحنا، وكذلك في شمال إفريقيا كل النفط والغاز في شمال إفريقيا إما يخرج أو يمر من مناطق جبلية وفي تجمعات سكانية كبيرة، فأيضا المعركة لصالحنا. فلازم نعرف انه هذه المواجهة ايش طبيعة الجغرافية، فنضع الخريطة ونكبر مخنا شوي ونشتغل على مستوى جغرافي عام، فقط هذا في هامش الفكرة. اللي خطرتنا هنا في عملية نزع السكان، لأنه أبعد السكان وتصرف المناطق الاستراتيجية. وعمليا أقول في فيتنام عندهم فشلت، لأن الطبيعة والناس كانت ليست في صالحين. يقول هنا وقد شفنا الذي قرأناه، وقال وقد قال إياد لا يمكن لهذه الحرب أن يكون لها إلا هدف واحد، وهو احتلال البلاد وإخضاعها، وبسبب طبيعة الحملة التي يخوضها العدو فإنه مضطر إلى توزيع قواته حتى يستطيع احتلال الأرض المجتاحة. وأثناء الحرب مع الفرنسيين وجد هؤلاء أنفسهم أمام التناقض التالي، نفس الكلام الذي تكلمناه، إنهم لا يستطيعون احتلال الأرض المجتاحة بدون تجزئة قواهم، وإذا وزعوها خلقوا لأنفسهم صعوبات، إذ تصبح وحداتهم المنعزلة الفرائسة سهلة لقواتنا، وتضعف قواهم المتحركة شيئا فشيئا. الآن يختم البحث التابع في الفيتنامية الكاتب ويقول: والذي نراه هنا هو أكثر من تحليل، فلقد كان الربيع الحرج من العام 1965 بمثابة تحذير كان علينا أن نرقبه، فتوسيع الحرب وزج قوات أمريكية كافية لإدارتها بنجاح يتضمن محاولة جلية تماما لعسكريين بنتاغون المصممين على الإحراق خارج السياسة وعلى أن لا يهتموا إلا بنتيجة المعارك. يقول المشكلة أن بتوع البنتاغون مجرد عسكريين ما يفهموا البعد السياسي للمعارك. لكن حتى ضمن هذا الإطار الضيق، هل كان بإمكان الحملة الأمريكية اجتياح فيتنام بينما لم تستطع الحملة الفرنسية التوصل إلى ذلك؟ لقد قال الجنرال ديغون في مؤتمر صحفي بتموز 64: لا يبدو أن الحل العسكري ممكن، والحقيقة أن بعض الناس يتصورون بأن الأمريكيين يمكن أن يحاولوا في مكان آخر تحقيق الحل العسكري الذي لم يتمكنوا من تحقيقه في هذا المكان. الآن يعود التحذير اللي أطلقه يعيده في الجزيرة، أنه قد يحاول الكرة حتى يحاولوا يحلوا المشكلة اللي ما استطاعوا يحلوها بفيتنام، يحاولوها مرة أخرى، وذلك بنشر الحرب شمالا بأقصى ما يمكن، وبالتأكيد أن لديهم الإمكانيات للقيام بذلك. لكن من الصعب الرضا بأنهم يمكن أن يقبلوا المخاطرة الضخمة بحرب شاملة، وبالنتيجة وبما أن الحرب لا تؤدي إلى حل، فإن من الواجب السعي لتحقيق السلم، وذلك يتضمن العودة إلى الاتفاقيات المعقودة منذ 10 سنين. هذا قول ديكون ينصح الأمريكان أنه عسكريا ما حلوا المشكلة، وبفرض اتفاقية جنيف التي ربطت هو شيمين وحكومته دون أن تربط تماما ثوار جنوب فيتنام، قبل الفرنسيون هزيمتهم في حرب دفع الفيتنامية ثمنها 300,000 من النفوس البشرية. ويبدو أن من غير المعقول أن يقبل الفيتنام بعد 15 عاما من التضحيات الجديدة وبالعودة إلى أوضاع 1954 بلا قيد ولا شرط. ومن جهة أخرى، فإن من غير المشكوك به أن يميل هؤلاء إلى القبول بنصر سياسي لم يتمكنوا من انتزاعه حتى ذلك بالوسائل العسكرية. نصوار يطالبوا بهذه القضية، والطرف الآخر ما فهمان مشكلة السياسي لذلك يريد حل عسكري. وفي مقابلة صحفية مع مجلة لايف في 20/2/64 أوجد السفير الأمريكي أليكس جونسون الآفاق المفتوحة أمام المفاوضات السلمية بقوله: تهدف استراتيجية الفيتكونغ الحالية إلى الوصول لمفاوضات بين أي حكومة في سايغون والفرع السياسي للفيتكونغ الذي هو جبهة التحرير الوطنية، وتسعى هذه المفاوضات لخلق حكومة ائتلافية. الآن بدأ يطرح أن نموذج الحل السياسي اللي عادة اللي يقترح من قبل الأعداء لما بيحسوا بأن الحل العسكري ماشي إلى حدهم، وتسعى هذه المفاوضات لخلق حكومة ائتلافية تقوم جبهة التحرير الوطني بتوجيهها في مرحلة تالية، ثم يتحقق الاندماج مع فيتنام الشمالية في مرحلة ثالثة. ولكن واشنطن قد أخطت هذا الحل، لكن في حالة المأزق العسكري يمكن للضغوط السياسية على سايغون أن تسبب بسهولة انفجارا يؤدي الحكم الشعبي فيه إلى استبعاد السياسة الأمريكية وكنس كل حكومة تدعمها، وكان يعني عدم الإبقاء على شيء لأي حكومة تدعمها. وبانتظار ذلك تستمر حرب البرغوث وتأخذ أبعادا وبائية، ويستطيع البرغوث أن يتحمل طويلا وأن يشن حربه في المجال والزمن، وينمي كل يوم العامل الثالث لكل حرب ثورية طويلة الأمد. هذا وهو الآن نلخص: إرادة الصمود عند الشعب، هذا سبب الاستمرار، إرادة الصمود عند الشعب، ولا يستطيع خصوم البرغوث التصرف مثله شعوبا بالاستمرار حتى النهاية. لذا فإن النتيجة مضمونة مسبقا، فإن النتيجة مضمونة مسبقا، وخاصة إذا استبعدنا فكرة الحرب العامة. ولا يسعني يقول الكاتب ناصحا الإدارة الأمريكية سوى أن أكرر بأنه ليس هناك شعب خاضع للاستعمار خطر حتى الآن حربا شنها بنفسه. ليس هناك شعب خاضع للاستعمار خطر حتى الآن حربا شنها بنفسه. ونتوقف هنا الآن للمداولة، ما أدري كم ساعة عندكم؟ واحدة بس ونستمر غدا إن شاء الله تعالى، لأنه غيرنا البرنامج بعد الظهر، ونبدأ في دروس من الانتفاضة المسلحة في أيرلندا. نتوقف الآن للمداولة. تفضل. نعم، قلتم يعني في ميزان تجميل عناصر عصابات إجرامية وإعطائها فلوس على أن تقوم بأعمال مدمرة، هل الواجب دراستها يعني دراسة شرعية؟ وثانيا يمكن هؤلاء يعني كما سميتهم مجرمين يعني يبيعونك بثمن بخس، ممكن هم يعني يأخذون أموال ويأخذون هذه المعلومات للدولة التي أنت تريد القيام فيها بأعمال إجرامية، كذلك ممكن نحن يعني نقوم بهذه الأعمال بعد عرضها يعني على ثلاث مسائل هي الشرع ومن ناحية الفائدة وكذلك الاستطاعة، بحيث نستغل بعض ظروف بعض الدول مثلا فيها أحزاب معارضة كالأحزاب الشيوعية والأحزاب التي تدعو إلى النازية الآن، بحيث أن في بينهم صراع بين الأحزاب الشيوعية والأحزاب النازية الآن، وأنهم يقومون بتهديد بعضهم البعض، فممكن نحن يعني نضرب بعضهم البعض في الوقت، نختار الوقت والمكان المناسب ونقوم بهذه الأعمال. طيب أخونا عنده وقفين من ثلاثة فروع، تعليقا على قولي أنه ممكن إذا أردنا أن نحاربهم في الخطوط الخلفية، ذكرت محاربتهم في الخطوط الخلفية هي شن حرب عصابات من قبلنا في أراضيهم، ويمكن ذلك منا مباشرة أو باستخدام المسلمين هناك، أو إذا عجزنا عن هذا باستخدام حتى المستأجرين من اللي ممكن أن يقوموا بهذه الأداة. فأما قول أخونا الأخير أنه ممكن أن نقوم بها نحن، فطبعا هذا مشمول ضمن الخطة، إذا نقوم بها نحن لازم نقوم بها نحن، يعني من المهم لازم نقوم بها نحن قطعا. أما النصف الثاني يعني أبدأ بالإجابة من الأخير نحو الأول، أما القول بأنه لماذا لا نقوم بها نحن، أقول يجب أن نقوم بها نحن، وهذا ذكرته، نحن يجب أن يكون عندنا مخطط للعصابات خلف خطوط العدو من القوات النخبوية بتاعنا والعمليات الاستشهادية. في الدرجة الثانية باستخدام المسلمين من المقيمين هناك أو من أبناء تلك المناطق الذين أسلموا. الحالة الثالثة اللي ذكرت الآن دليل أنه إذا عجزنا عن هدف ممكن أن نكلف في ناس من المجرمين أو من المأجورين أن يقوموا به. هنا يقول أخونا لازم في عنده وقفتين، الوقفة الأولى أنه لازم يكون هذا جائز شرعا عندنا، الأمر الثاني هي أنه محتمل يبيعونا إلى العدو باعتبارهم مجرمين ولا ضمير ولا ذمة بيننا وبينهم. وهذا أقف معه وقفتين، الوقفة الأولى أن هذا الأمر وكل أمر ممكن يخطر على بالي وعلى بالك وعلى بال أي واحد بده يجاهد خاضع للمحاكمة التي سبق أن قلناها، أن أي مسألة تعرض على ثلاثة محاكمات، المحاكمة الشرعية يجوز أم لا يجوز، حلال أم حرام، فإذا خرجت حلال نستمر في المحاكمة، خرجت حرام نقف. القضية الثانية، هل هو من الناحية السياسية أو المصلحية مفيد أم مضر بعد أن يكون حلال؟ إذا خرج مفيد نستمر، أكرر ما قلت لأنه مهم يوجد القضية. القضية الثالثة بعد أن يكون حلال ومفيد، هل هو من الناحية العسكرية والإجرائية ممكن ولا ما ممكن؟ فلا نأتي إلى مسألة هذه، استئجار كافر لينتي كافر بالفلوس في حدود معلوماتي وما سألت سابقا أنه جائز، وأنتم تسألوا أهل العلم، أنا سألت عن مثل هذه الحالة، طاغوت ما ممكن أنا أصل له، رأس من الرؤوس تأتي إلى المافيا وبعض المحاكمات الجهادية استخدمت هذه القضية حتى في بلادنا مش برا، قل له تقتل فلان ولك نصف مليون دولار، هو يستطيع يصل بطريقته بأسلوبه. الذي سأل وهذا موضوعي أنا فقط بس حتى أفيدك، سألت أنه هل ممكن بالعكس، سألني أحد الأخوة الجهاديين من أبواب التمويل قال لي هل يمكن هناك قتال بين الكافرين وبين ناس يستأهلوا الحرب من المجاهدين، فبعضهم يعلم أنك مسلح فيأتي رجل كافر يقول لك تقتل لي خصمي الكافر، ويعطيك أجر، يعني كافر يستأجر مسلم لأداء غرضه فيأخذ أجر ويعمل معصية قاتل مأجور. فتأمن على هذه المسألة فكان الجواب بالنفي في حدود اللي سألته، قال لا يمكن مسلم يأخذ أجر لتحريم أخذ الأجر على العباد. يعني ممكن واحد يقول بتصلي عشان بتعطي باقي كذا، في أصل عندنا أن الأجر على العباد لا يجوز، وباعتبار أن الجهاد عبادة فلا يجوز يأتي مسلم يقول يعني يقول أنا أخذ أجر على العباد، إنه هو ينفذ هذه المسألة. الآن هذه ليست مسألتنا، مسألتنا أنه نذهب إلى كافر داخل طالع على العدو، محتاط العدو مني جدا، أقول باعتبار داخل وطالع اذهب واقتله. في حدود معلوماتي إذا نفذ لك كافر مقابل أجر نكاية في الكافرين، يعني استئجار كافر من أجل نكاية في الكافرين، فهذه الاستعانة بمشرك جائزة بشروط، وهو اللي أنا ذكر هذه الشروط، أن يكون لك حاجة لاختصاص هذا الكافر بحيث ما يمكن أن تعمله بمسلم، أن لا يشكل هذا الكافر خطورة لو أراد أن ينقلب عليك أن يغدر فيك، أن يكون بصفات إفرادية وليست بصفات جماعية، كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قد توصلني من هنا إلى هناك كالمشرك في الهجرة. فالشاهد الموضوع هذا الذي قرأته، فنحن إذا هذه الحالة حسب أنا ما سألت فأذكر أنه قالوا جائز. بقي إذا كان جائز نأتي للنقطة الثانية، أنه ممكن يبيعونه، هذه أنت وشطرت، أنا أقول أنه أنت عندك أراضي وتعمل في منطقة أخرى وفي بلد أخرى، تستأجر شخص تقول له اذهب انتق في المجمع الفلاني الاتصالات، وإذا سمعنا أنه فجر وضمك تجي لعندنا تأخذ أجرك، فما في مجال لأنه يبيعني أو لا دخلت في عصابته ولا أعطيته أسرار ولا امتنيت له ولا شاركته في العملية، وليس هناك مجال للتماس بيني وبينه. إذا كانت هذه الاستعانة بضوابطها هكذا أنا سألت فهكذا قيل لي في حينه، وهذه مسألة مثل غير قلت لا أفتيت ولا بفتي لا سابقا ولا لاحقا، لزمنا بعض المسائل فسألت عنها فعندي إجابات في بعض القضايا اللي لزمتنا، ولا تزال كثير من الأمور معلقة سألنا عنها إلى الآن ما أحد أجبنا فيها، فهذه من الأمور التي سألنا عنها. أما قضية أن يغدر فيك فيجب أن تحتاط أنت لنفسك، وكل قضية بحد ذاتها، حتى ممكن أنت تعطيه حتى ألف مرة من المرات من رأيته، حتى رأيته في فيلم واحد جاب الفلوس وقطعها بالمقطع نصين، قال لي نصف الفلوس نصف القطعة الورقية ونصفها عندي، نفذ العملية وتأخذ النصف الآخر، كل النصف اللي عنده ليس له قيمة ويصنعه بالنصف الآخر، فهمت؟ فيأتي تأخذ خلاص تأخذ الليل وتأخذ لك كم لاصق وتلصق الأوراق وتصير عندك العملية الورقية، أو تقول له نفذ ثم أخذ أجره. وإذا تواتر عند المسلمين عن أنهم يفوا بشروطهم يفوا بعهودهم فيكونوا محط ثقة، ولكن هذا التخوف اللي أنت تقوله تعرضنا له في قضايا ضرورية جدا وهو التسليح. كل عمليات التسليح في كل البلاد اللي بدأنا فيها جهاد كانت مع المافيا ومع المهربين ومع قوى المخدرات ومع الناس، ووقعنا في أفخاخ شديدة جدا في بلاد الشام من أجل هذه المسألة، حتى صار عند المجاهدين سمع أنه بيدفعوا الفلوس بوقفه وأنهم يقتلوا تاجر السلاح اللي يبيعون، فانضبطوا تجار الأسلحة، فما أحد يدخل في المسألة إلا عارف أنه ممكن يقتلوا، فهم؟ فكانت السطوة فيها المجاهدين، ولكن خسرنا قوات كبار جدا عندنا في قضية تجارة الأسلحة في بلاد الشام، منهم أخونا واحد يسمى عمر مرقة من الإخوان القيادات العسكرية للإخوان المسلمين، كان ماسك كل المنطقة الجنوبية والعاصمة دمشق، وقتل في كمين مع تاجر السلاح باعوا. وأخونا اللي في الجزائر رحمه الله مصطفى أبو علي قتل في عملية نقل شحنة أسلحة مع رجل جندوه، ولكن اختطف ابنه وضغطت عليه الحكومة أن يقتل ابنه أو يسلمه ليالا معرفة أنه في بينه وبين المواعيد، فصار مخبر إجباري يعني أسلمهم إياه، وأظن قتل في الكمين نفسه. فقضية التماس مع العصابات ومع الهياكل الإجرامية هذا فن له أصحابه، هذا فن له أصحابه، ويجب أن نستخدم الأخوة الذين كان لهم سابقة في هذه العوالم ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم فتحولوا إلى أخوة يعني مخضرمين كما يقول العلماء شهد الجاهلية والإسلام، فهذا ممكن أن تستفيد من ماضيه في حاضره. فأما من ناحية هذه أنا هذا سألت، ولكن تبقى قضية خاضعة مدورة من عشرات الأسئلة الجهادية التي ستخرج علينا، والمسألة هنا استخدام كافر لضرب الكافرين مقابل أجر من طرفك، وهذا الأجر ليس لمسلم لأنه يحرم الأجر على العباد. والله أعلم. هذا عن سؤال أخونا. ثم الموضوع تابع للبحث وليس هناك شيء يعني ليس قابل الأخذ والرد كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم. ذكر على صلاة غلط. نعم طبعا. إذا كان يوم الصلاة مشروعا حلال أو جائز هل يمكن أن نقول بعض ذلك أو نضر مثلا إن الله على المخلقين يخلق كل شيء لا يشرع لنا إلا ما هو مفيد على الأقل ليس ضارا كيف نفهم؟ هو إذا كانت مضرة لم نعملها إذا كانت مضرة لم تعمل لم تقدم على العمل إذا كان حلالا كيف يكون مضرا أقول لك مثال نحن ضربت مثال هذه المرة قلنا لهم كنا أثناء الجهاد العربي في أفغانستان يعني أصل حلال عمل جائز ولكن يحرم لضرر يعني أصله حلال ثم حرم لضرره يعني لما كنا هنا كان يأتي أخوة يقولوا نريد نضرب المؤسسات الصليبية في بشار أثناء الجهاد الأفغاني أو نضربها في أرض أفغانستان كانت هذه المسألة واضحة أن المؤسسات محروسة من قبل الباكستان وأي مس لهذه المؤسسات سيؤدي إلى أنك مسيت الخط الأحمر أن الآن هذا سميناه رحمة حمولة الآخرين بدأ يرفس بالاتجاه الغير مسموح به فكان هذا ممكن يؤدي إلى أن يعطف بكل الوجود العربي في أفغانستان صحيح؟ أما رفع في أفغانستان فكان وما زال سيؤدي إلى مشكلة مع الأطوار نفسهم الأحزاب سابقا الحكومة حاليا لأنه جماعة مؤمنين من أمير شامل أو من أمراء حرب في مناطقهم فسيعتبر الأطوار أنك خسرت عهدهم وذمتهم فتقع بحكم على الأطوار من وراء مصيبة الغير كانت كل الجماعات الجهادية داخلة في مخطط بناء وكثير منها لها مشاريع تريد أن تنمي نفسها وليست معركتها في أفغانستان ولا مع الباكستان ولا مع الصليبيين فهؤلاء الناس كلهم سيتضرروا وتنتهي مشاريعهم لمجرد أني أنت قمت بعمل مشروع ما هو حكم أن تضرب صليبي جاء ينصر المسلمين ويتجسس عليهم ويقضي على حرفتهم وينشر الأدوية المعقمة فيهم ويطعمهم السم ويسرق قضيتهم لا شك أنه مو بس حلال واجب ثم جئت بمفاضلة أنه هذا الواجب في هذا الزمن بالذات ذلك الزمن كان هناك إجماع على أنه هذا مضر بكل المسلمين وبكل الجهاديين فما أحد يعمل أمر آخر أنت في منطقة عندك مستودعات في بلدك مستودعات تريد أن تبقى ساكنا اخترت منطقة ساكنة ليس فيها عمليات وهي يسموها في هذه العطالات منطقة خضراء يعني منطقة ليس فيها عمليات مريحة بالنسبة لك ثم عرض لك هدف مهم من العدو فقتل هذا الهدف المهم أمر شرعا واجب مش بس جائز ولكن من ناحية مصلحتك السياسية والعسكرية في ذلك المكان مضر فهم؟ مضر فأنت تحجم عنه الأمثلة كثيرة جدا هناك طائفة من الطوائف محايدة لك في الحرب ولا تريد على سؤال أخونا البارحة أن تدخل طائفة برمتها موجودة إلى جانب العدو يعني مثلا الآن البربر في شمال إفريقيا كثير منهم نص نص لا مع الإسلاميين ولا مع الحكومة تقطع فتأتي أنت لتطبيق حد ولرد الفتك يعني رجل تعرض لك أو كذا تريد أن تقتل واحد من رموزهم وتعلم أن قتله واجب شرعا ولكن سيحمل كل هذه الطائفة والقبيلة والأقلية على أن ينحاز بقبضه وقضيضه إلى الدولة فهذا مضر ما تقوم به علم أبي طالب إذا تقرأ في تاريخ الفتن في المجلد الخامس من البداية والنهاية في المجلد الخامس من البداية والنهاية تقرأ أن جاءوا بعض الناس ومنهم القعقاع بن عمرو وآخر يقول له أنه لماذا لا تخرج قتلة عثمان من عندك من الجيش وإخراجهم وتنفيذ الحد الشرعي فيهم واجب على علي رضي الله عنه ولماذا لا تعمل بفلان أو فلان قال له أنه البارحة أبعدنا فلان فغضب له وانضم إلى جيش معاوية 6000 سيف كان تريد أن أفعل بفلان فلان فلان كذا حتى ينضم كله فقال له ماذا ترى لنا قال أرى أن تكفوا كذا غضبت نسيت هذا هل كان في صفين ولا في الأخرى في الجبل أظن في صفين في صفين فقال له إذا ماذا قال كفوا الناس اذهبوا للفريق الآخر فذهبوا حاولوا يحلوها بدون حل عسكري فانقسم السبائية تصميم للنصفة المشهورة في المعسكر علي المعاوية وصفائح وعلى الناس في الليل وضربوا الفريقين فحصلت في معركة المصير. حصل اللي كانوا هم جايين يسعوا به. فهناك أشياء جائزة وواجبة تؤجل حكما وتحرم لأنها مضرة. ولكن إحنا ما نقول إنه حرم السلام، جزأنا القضية يعني حلال حرام، يعني قضية شرعية سياسية عسكرية للفهم. ولكن المضر سياسي والغير ممكن عسكري هو حرام شرعا، هو حرام شرعا، لأنك تعمل عمل عسكري سيؤدي إلى نحرق ونحر المسلمين فما يعود يجوز. فهي المسألة كلها شرعية ولكن لها شق شرعي محض وشق شرعي سياسي وشق عسكري شرعي. مفهوم المسألة؟ في أثناء العمل الجهادي يكون هناك ابتلاءات ويكون هناك تنفيذ، فقد يبدأ بعض الأفراد وأحيانا بعض القادة بالتخلي عن هذا القيد، فكيف يكون التعامل مع هذه الفئات مع العلم أن كل واحد منهم حصل على قسط من أسرار العمل الذي كان يقوم فيه؟ ما هو موقف بعض الجماعات الجهادية من حالات حصلت شبيهة بهذه الحالة؟ يعني هؤلاء الناس ما انضموا للعلوشات الكوبس سيدك معلم عشان مشاق الطريق وصف طريق يعني ابتداء قبل ما أجيب على سؤال أخونا، أريد أنه كل واحد عنده سؤال ذو فاضع شرعي فيه فتوى أنه يكتبه ويؤجله ونبحثه مع أصحاب اختصاص، وإذا كان جاء سؤال سبق سألنا به لحاجتنا إليه فأقول لك سبق سألنا سواء في الجهاد في كل جهاز عبد العالم أسماح الأفغانية والسورية وغيره، فأقول لك الجواب الذي سألنا به وماذا قالوا لنا. الآن الناس الذين ينضموا إلى الجهاد، سؤال أخونا الأخير ونقف للصلاة إن شاء الله، وأرجو أن تكون الأسئلة كلها يعني ضمن طابع البحث حتى ما نتعدى على هذا الموضوع، لأنه يجب ما زال يجب على كل الجماعات الجهادية وعلينا أن نجمع كل هذه المسائل ثم نثبت الإجابات عليها بدليلها الشرعي ونرتاح منها مرة واحدة، وهي تطلع في 60-70 مسألة تقريبا، كل حديثة كل محاصرة كل ما سبق حدث على المسلمين. كان المسلمين واحد يذهب الجيش، هنا مسلمين هنا كافرين، واحد تولى من الذبح فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، خلص المسلمين قاطعوا ما يحكوا معه قضية معروفة ما له ضرر يعني في المشي. الآن كارثة. الآن عندنا نموذجين من اللي يتخلوا عن العمل معنا في مرحلة عصابات سرية، نموذج يتخلى عن العمل معنا وينضم إلى العدو، فهذا ارتد شرعا وخان سياسة وعسكرية، فهذا يطلق قطاع لحمل المصلحة إنما تصفيته جائزة شرعا، هكذا كان الجواب بالنسبة لنا. ورجل تركنا ولم ينضم إلى العدو، تركنا ولم ينضم إلى العدو، وهذا ثلاثة أصناف، هو هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول تركنا ولم ينضم للعدو وصمت ولم يكن له أي ضرر، رجع لبيته وما له أي ضرر. والنوع الثاني تركنا ولم ينضم للعدو ولكن قاعد يسرسر في الأسرار باستهانه وباستخفافه وهكذا، كنا نعم وعملنا وصواعد وكذا وكذا. والنوع الثالث ما يسرسر ولكن يعلم العدو أنه كان معنا فسيأتي العدو يأخذه ويفرغ منه المعلومات إجباري. مفهوم؟ هذه القضية أكثر ما تتعرض لها في قتال المدن، لأنه الذي ينزل من الجبال خلص الروح كله، نحن كنا في منطقة كذا، ما الدولة عرفنا نحن في منطقة كذا، وتسليحهم ومعهم فلان وعلان، يعني أغلب المعلومات عن تحركاتنا في الجبال أغلبها معروف من السلطة الدولة. الجزائر ومن شذ منهم حكموا بالقتل على كل واحد الداخل المولود وطال مفهوم. أنا مدينة السحر قاصة الجان هذه اللي بطلع مذبحة بعدين صار اللي ما بدخل مذبحة. فالشاهد في الموضوع جابت هذه السياسة نتائج عظيمة جدا، حتى قالوا ولو لم يكن له ضرر علينا نقتله سياسة حتى يرتدع كل واحد يفكر يطلع. هكذا في عملية تصفية للمنطقة بالضبط. هذا من ناحية الشرعي صحيح، ومن ناحية السياسية جاء أسوأ الكوارث والمنعكسات عليه. ولكن نحن أمام حالات ليست من هذا النوع. أضرب لك مثال، مرة الأخوة في الشمال عندنا في سوريا افتتحوا قواعد في دمشق، لأن كل الناس تلغط لماذا ليس عندكم قواعد في دمشق، وهم رايحين للقواعد في دمشق، واحد ساقط نفس القاعده لازم يعطيها اشهر بدون عمل، كله اعداد ما يخرج، ضاقت نفسه يريد يخرج. فاذنوا له مره، فراح بحث عن واحد قريبه والتقى باخوه، وجاء اخوه فقال له احنا عنده قريب من الدوله ممكن يدفع له بالانسحاب وفتره ممكن يرجع الى بيته عادي ما كان عنده مشكله. هذا اذا رجع الى بيته سير سفر، وحصلت عندنا حوالي في عدد من الاباء اسلموا ابنائهم بناء على وعود للمخابرات انه جيب لنا اياه ومن حتى في الكمين، وبعضهم لما جاء مع ابوه فوجد المخابرات اشتبك، يعني صار الاب يستدعي ابنه على الكمين حرصا منه عليه يعني انه بده يطلع من هذه الوقت. فهذا الذي ينسحب اذا كان من الحاله الاولى ينسحب ولا ضرر لانسحابه علينا، ليس لنا في حالتنا الحاليه عليه سبيل، لانه نحن لسنا جماعه المسلمين اللي اذا خرج منا دخل في الطاغوت ودخل في خلص فارق الجماعه ومات ميت الجاهليه. وحمل هذه الحاله وكثير من الحالات على اننا جماعه المسلمين ما فكر فيه الا الناس اللي انحدروا الى فكر الخوارج. نحن لسنا الجماعه التي يعارض فيها بالاعدام من تركها. ناس تعاهدوا على عباده ورجل قرر ما يأتي هالعباده معه. لما هذه العبادة تحولنا إلى سلطة وإلى دولة وإلى شوكة لكل حادث حديث، بس عمل ذاك الوقت رجل مع إمارة مع رعيه.